في الأول، وإذا قلنا بعدمه في الأول المفروض يجري في الثاني ليه؟ لأنه بقي لدينا محاولتان في هذا المورد في مورد إثبات وجوب الموافقة القطعية، ربما تكون إحدى المحاولتين ناجحة فيكون العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بلا فرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني. إذن خلاصة المنطق هكذا، أنه إن قلنا بالمبنى الأول بعدم الاقتضاء فنقول به على المبنى الثاني، وإلا فنقول بالاقتضاء على كلا المبنى. لكن كانت بعض من تريد من الخلاقي انه لما كان الانسان يقول في الواقع يعني في الفكر المقبل الفكر المكلف به يعني بخصوص الاعتبار يقين في الاعتبار يقين، لان عندما تاتي مثلا بخصوص العالم بل ما هو واجب في علم الله، عندما تاتي مثلا في يوم الجمعه بصلاه الظهر تشك اني حققت الانتصار ام حققت الانتصار، يعني تعلم في الواقع في علم الله. هذا كيف تعلق بماذا؟ في الواقع، يعني تعلق في الواقع يعني زمان العلم الجمالي يعني كان يتعلم تفصيلي يعني الآن هكذا إذا علمت بوجوب إحدى الطلاقين عليه وأتيت الطلاق الظهر حتى لو كنت أنه لم يرفع على الجانب فنأتي ونقول أيضا نشك في تحقق الانتصار. أنت ما نشك في تحقق الانتصار لأن العلم الجمالي هذا حدث في أنك الأمثال لأن الجامعة من الممكن أن تكون صلاة الجمعة هي الواجب وعلى ذلك يشهد صلاة الجامعة فأنا حدث تكيد أي أما هنا الواقع فليأتي هذا الشك إذا كان الشك في الانتصار هذا رأي موجود أنا أشك إذا لا أشك في تحقق الانتصار ما تشك في الانتصار إن كان الاشتغال يقين كان متعلق بأحد الصلاة عنوان الأحد عنوان ابتداء على المبنى الأول كان أحد الصلاة هذا العنوان عنوان انتزاع حتى على المبنى الأول أما على المبنى الثالث الواقع يعني الآن كان يكفي الآن أنا عندما أعلم إجمالا بوجود إحدى الصلاتين وآتي بصلاة الظهر فقط تستطيع أن تقول أنا حتما امتثلت وهنا أيضا نقول مقدار ما تنجس ما فيه وضوح لا ما فيه ضبابية هنا في خصوص الواقع ليس فيه ضبابية ليس فيه وضوح فيبقى يدخل في ضمن فاعل الصفة والإعقاب يقول ولكن الصحيح هو المبنى الثالث أو ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده يعني بخصوصيته ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معه وبذلك تميز وإلا لما حصل فرق بينه وبين العلم التفصيلي وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة وهذا عنصر الوضوح لا يتعدى الجامع والمقدار الذي يتعدى الجامع لا يوجد فيه وضوح فيبقى المقدار الذي يتعدى الجامع يبقى داخلا في حيز قبح العقاب الجامع وما ينكشف ويتضح للعالم انما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصوره وهذا لا يزيد على الجامع ومن الواضح ان البراءه العقليه انما يرتفع موضوعها في المقدار ما يوازي جانب الوضوح لا الاجمال لان الاجمال ليس بيان الله في الخارج المطمئن على الهدف الحقيقه المؤاخذه على قاعدته قبح العقاب الى بيانه يقول وهذا المورد من الموازن من فضائح قاعده قبح العقاب بلا بيان كيف ما كان وعليه فننجز لاستدراج الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. ويوجد تقريبا الآن قد يقال أنه إلى آخر عبارة قرأناها بحسب ظاهر كلام المصنف أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجود الموافقة القطعية حسب المذهب. فما معنى قولك بعد ذلك ويوجد محاولتان؟ وهل ذكرت المحاولتين ثم بعد إبطالهما تقول وعليه؟ لأنه تحسم المسألة ثم تقول يوجد محاولة، لعل إحدى المحاولتين والجواب أن هناك فرق ما بعد المحاولة ما بعد التقريبين وما قبل التقريبين. ما قبل التقريبين كنا نتكلم عن ذات العلم الإجمالي مع قطع النظر عن إضافة أي شيء آخر، بخلاف الحال في التقريبين في الآتيين. فإذا ثبت لدينا حتى مع هذين التقريبين أن العلم الإجمالي بلحاظ المعلوم بالإجمال لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، إلا أنه يوجد محاولتان لإضافة شيء إلى العلم الإجمالي بحيث يصبح مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. واضح إلى طير البحر. المحاولة الأولى للمحقق الإصفهاني، كنت دائما بهذا الشيء الذي أقوله، أن تكون المحقق الإصفهاني مطلب على الصعب وعبارة صعبة. هذا المطلب المحقق الإصفهاني أساسه في أربع صفحات مع عبارة صعبة. من نحتاج الرأي المحقق الإصفهاني في سطرين وثلاثة، وما لا أستطيع أن أشرحه فعلا، الإشارة الصغيرة يضاها والأفضل بيان وضعيف الإشارة والأفضل. فهذا في الحقيقة جبل لمطلب المحقق الإصفهاني. بعد في خصوصية منهج الشديد الصادر حتى في الخارج هذه الخصوصية منعكسة، ربما في المثل الأمر سهل، في الخارج انعكست لديه هذه الخصوصية بوضوح، أنه يعكس للآخرين ما استفاد زبدة ما استفاده من المطلب، يعني يعكس لطلابه زبدة ما استفاد من المطلب. هذا المحقق الإصفهاني بعمقه حتى في العبارة الصعبة، هذا المطلب ارتاده في أربع صفحات، فما أدري ربما يكون ماخذ من مكان آخر ما أدري، لكن هذا المطلب عندما تعرض له المحقق الإصفهاني ليس في أطار الاشتغال، تعرض له وين؟ في مباحث الفقه. الفاشون مثل هنا في هذا الكتاب كفاية تعرضت للعلم الإجمالي مرتين، مرة في مبحث القاطع ومرة في مباحث الأصول العملية. هذا المطلب تعرض له المحقق الإصفهاني في مبحث ماذا؟ القاطع. وأفاد هذا المطلب في أربع صفحات لأنه في صفحة واحدة. هنا المصنف استدل على وضحنا ما هو في الكتاب فالاعتقاد ليس هذا المحقق في القرآن. كيف من كان زبدة المطلب باعتقاد المصنف أن وجود الموافقة القطعية يمكن أن تقرر عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن من ارتكب أحد الأطراف في صورة الكون بحكم المعلوم بالإجمال والحكم أو ترك أحد الأطراف في صورة الكون المعلوم بالإجمال هو وجود. فنمثل إذن بمثال واحد على الفرن قليل في نجاسة أحد فيها فارتكبت أحد الأطراف لا شك ولا ريب باعتبار أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالواقع الخارجي ولا بالفرض المردد وإنما تعلق بماذا؟ بالجهل. ولا تلتم تحقق الصهاني أي نظرية أي اتجاه يختار اتجاه الأول. فلأجل ذلك لا يحصل قطعا بالمخالف فالغاية ما يحصل مخالفة احتمالية تحصل مخالفة من المحتمل أن يكون النجم هو من تنفسه عنه لا لا شريكه. إذا غاية ما يحصل هو المخالفة الاحتمال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي بحسب الفرض ماذا تلجم لأننا نعلم بوجوب الاجتناب بحرمة ارتكاب أحد جنائه. المخالفة الاحتمالية لهكذا تكليف غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأن المخالفة الاحتمالية تفاوت احتمال المعصية واحتمال المعصية لتكليف المنجد قضية العقل. فالنتيجة النهائية ماذا تنتج هاتين المقدمتين؟ أن المخالفة الاحتمالية قبيحة عقل. فحتى نصر عن هذا الصبح العقلي ما يجب أن نفعل؟ أن نترك إلى الإنهاء فتجد الموافقة فلتصر. فهنا عنده كلام مفصل ينزل المحقق الإصفهاني في البداية يشرح المقصود من العلية والاقتضاء وليس المقصود من الاقتضاء السببية. فيشرح المقصود منهما فيرى أن الشيء إذا كان بذاته قبيحا فبالقدر وعلمه و فإذا كان خبثه لرجوعه إلى ما بالذات طبيعي في القدر ماذا؟ قل هذا المقصود من المنطق. ثم يرجع القبح فيما نحن فيه إلى الخروج عن ذي العبودية. ومن تنجز في حقه التكليف ثم ارتكب ما يمكن أن يكون معصية لذلك التكليف، يعني أن العبد لا يبالي، والعبد اللامبالي مصداق للعبد الخارج عن ذي العبودية، فيندرج تحت عنوان ماذا؟ الضبط. واضح البيان؟ ثم أشكل على نفسه إشكال. هذا الإشكال الذي أشكله على نفسه هو نفس البيان المتقدم للمصنف لعدم التفريق بين المبنى الأول والمبنى الثاني، يقال لمن يقول من أن المتميز هو الجامع فقط، وهذا الجامع والخصوصية وإن سرى إليها لكنه غير واضح. فبما أن المقدار المتنجس هو الجامع فلا يتنجس أكثر من الجامع. يذكر هذا الإشياء ثم يجيب عنه بجواب مفصل باختصار ما ذكره من الحافظ الإسقلاني في هذا البيان جذن لمطلب المحقق. كيف ما كان الآن هذا البيان الذي ذكره المصنف في الكتاب يناقش المصنف فيه بمقدمته الأولى. ماذا كانت المقدمة الأولى؟ أن ترك الموافقة القطعية بارتكاب أحد الإمامين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى احتمال مخالفة الجامع، إلى احتمال المعصية. هذا البيان يجيب عنه المصنف بأن المفروض أن العلم الإجمالي على مبنى المحقق الإصفهاني قد تعلق بأي شيء؟ بالجامع بحده، ولم يسري إلى الخصوصية. فإذا تعلق بالجامع ولم يسري إلى الخصوصية فلا تكون أو فلا يكون ارتكاب أحد الإمامين موجبا لمخالفة ذلك. ليه؟ لأن ارتكاب أحد الإمامين يصدق عليه مخالفة متى؟ إذا صار العلم من الجامع بحده إلى الخارج بحده، والمفروض أنه لم يكن. فلا يوجد قطعا مخالفة أحسن فهذا النقاط كريم مقدمة الأولى. أما لو سلمت هذه المقدمة الأولى الصنف لا يوجد عنده نقاط في المقدمة الثانية خصوصا على مسلك حق الطاعة. هذا ما أجاب به المصنف رحمه الله. يقول: ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستغفر وجوب الموافقة القطعية. الأول: ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني وحاصله مركب للمقدمتين الأولى أن تلك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، يعني من الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف وإلا فلا. فبما أنه مردد بين المخالفة وعدمه فيصدق يوجد مخالفة احتمالية. والثاني أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجم لا مطلق المخالفة الاحتمالية غير جائزة عقلا لأنها مصارفة لاحتمال المعصية، وحيث ان الجامع منجز بالعلم الاجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالي. ويندفع هذا التقرير بمنع المقدمه الاولى، فان الجامع اذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده، والجامع بحده ما هو؟ لا يفري الى الصفوفيه الى الكافي. لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الطرفين، والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلاً. ثم لم يعلم أن تكون محققة العواقل في كنتم بريد جواب، يعني هذا بيان في مخالفة استردت الدار الجواب قل إذا قلنا أنه يدري جواب الشيء الصدق على المسألة الأول. لقد في لغة مجنة تعلمت حسام أنه مقالفة احتمالية أنه مطور المستريم مقالفة احتمالية طبيعية الدار الأولى ما يصير جواب جواب جواب جواب لا يصير لو فرضنا أنه يجري على أي مكان. المحاولة الثانية ما فازها الميرزا النهدي رحمه الله عليه وتظهر من السيد الكوري في بعض الكلمات. فرق محاولة الميرزا عن محاولة الأصفهاني أن الميرزا النائمي جاء من ناحية الأطراف وعدم وجود المؤمن عنه، ولم يأتي من ناحية العلم الإجمالي. وكيف كان يمكن أن أوضح محاولته في نقاط أربع؟ النقطة الأولى أن العلم الإجمالي يقتضي فرمة المخالفة القطعية، أي وين فرقنا عنها؟ فرقنا عنها في القسم الأول لذلك سبحنا هنا عن هذا عن وجوب الموافقة القطعية. في القسم الأول من الكتاب فرقنا عن فرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لك أن تشرط كلا الجنائين وأن تترك كلا الطلبين. فإذا هذه النقطة مفروضة عنها. النقطة الثانية أنه إذا حرم المخالفة القطعية فمعنى ذلك أن الأصل المؤمن لا يجري في كلا الطرفين. لو جرى الأصل المؤمن في كلا الطرفين ماذا يحصل؟ لا يحصل يحصل ترخيص لا مكالفة قطعية، يحصل ترخيص في المكالفة القطعية. ولو كانت المكالفة القطعية محرمة يصح الترخيص فيها. فلما التزمنا بحرمة المكالفة القطعية إذا ماذا؟ يستحيل الترخيص في كلا الطرفين. واضح يعني مولانا؟ لأنه لو رخص في كلا الطرفين فعلى ذلك أن الشارع يرخص في الحرام، لأن يعني المخالفة القطعية فرضناها ماذا؟ محرم، والترخيص في الحرام ماذا؟ صحيح. فبما أنه حرام فيستحيل أن تجد الوصول في كلا الطرفين. هذه المقدمة الثالثة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه إذا لم تجر الأصول المؤمنة في كلا الطرفين فلا تجري في طرف واحد. لأن نسبة الطرفين إلى العلم الإجمالي على حد فإجراء الأصل في أحدهم من دون الآخر، إجراء الأصل في أحدهما المعين من دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإجراؤه في الفرد الغير المعين وإن كان لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، لأن الفرد غير المعين لا وجود له لكي يجري فيه الأصل خلفه. هذا معنى ما يقال من أن الأصول العملية تتعارض في الأطراف. كل واحد يقول أنا أجري ولا يمكن جريانهما معا، وجريان أحدهما ترجح بلا مرجح. هذه النقطة ماذا؟ الثالثة. النقطة الرابعة هي في الحقيقة نتيجة هذه النقاط الثلاث لم يجر الأصل في كلا الطرفين، ولم يجر الأصل في طرف واحد، فيثبت كل واحد من الطرفين بلا مؤمنة، وارتكاب الشبهة بلا مؤمنة طبيعي. بالتالي يكون علم الإجمال منجزا لوجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأن المخالفة القطعية، لأن المخالفة الاحتمالية معناه ارتكاب أحد الأطراف، والطرف الذي ترتكبه لا مؤمنة وارتكاب ما لا مؤمن فيه خبيث ويعد معصية عند الشارع. في هذا البيان أثبت الأمير البناني رحمه الله عليه وجوب الموافقة المقدمة، لكن استعان بماذا؟ بعدم جريان الأصول في الأطراف. الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق المالكي حدث الله صدوره، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي بحد ذاته لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، قامت بمحاولة لإثبات اتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية: أولا أن العلم الإجمالي ضمن الفقرات التالية أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، فهذه ثبتت في الجزء الاول من الكتاب. ثانيا، يترتب على ذلك عدم امكان جريان الاصول المؤمنه في جميع الاطراف، لانه يستوجب التضحيه في المخالفه والتضحيه، والتضحيه في المعصيه ماذا؟ طبيعي. لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيحا بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن، وجريانها في أحدهما غير المعين أيضا غير ممكن، لأن غير المعين لا وجود له. رابعا، ينتج من كل ذلك أن احتمال التكييف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال للتكييف بدون مؤمن يكون منجزا للتكييف. فتجب عقلا موافقة التكييف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجود الموافقة القطعية لعلم الإجمال كعنوان. كما تلاحظ على هذا المبنى، على هذا التفسير، يكون العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية أو مقتضي ليس لذاته، وإنما لعدم جريان الأصول. وإذا لو لسبب ما لم يجر الأصل في طرف وجرى في طرف آخر، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية ليه؟ لأن جريانه في الطرف الآخر حينئذ لا يكون له معارض، فالأصل لا يجري في ذاك الطرف. فمثلا سوف يأتي ذلك من ثمرات هذا المثل، مثلا لو كان في كلا الطرفين حالة ضابطة فلا يجري الاستصحاب. لأن جريانه في كليهما تضحيح في المعصية، وجريانه في أحدهما ترجيح بلا ترجيح، فيتصافتان. فلو كان في أحدهما تجري قاعدة الطهارة وفي الآخر لا تجري، ماذا يحصل؟ حينئذ نتمسك بقاعدة الطهارة في هذا الطرف الذي تجري ولا يكون لها. هذا تمام الكلام فيما ساده الميز النهي. نعم، هذا البيان الذي ذكره الشهيد في كلام الميز النهي جرى من الميز النهي في أمثلة متطرقة بشكل واضح، يعني سواء في دورته الأولى أو في الأهم في دورته الثانية لا يوجد أي مشكلة. أما جواب المصنف يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.